القاهرة تقدم. الحب فوق هضبة الهرم. الحب فوق هضبة الهرم، قصة نجيب محفوظ. الإعداد الدرامي والحوار صلاح أحمد حسين. الإخراج إبراهيم الكردي. واخرة التسكع ده ايه يا سعاطف؟ عندك حل تاني؟ تروح تقعد في مكتبك؟ ما قلتلك انا ماليش مكتب. ازاي؟ انت مش موظف؟ ايوه، الموظفين الجداد ما جابولناش مكاتب ولا حتى كراسي. امال بتشتغلوا ازاي؟ العطلانين 10 أضعاف الشغالين. دي مشكلة البطالة المقنعة. لما البطالة تزيد يبقى لازم تقول العمالة المقنعة. لكن بيسمحولك بالخروج كده يعني؟ ما عندناش شغل، ما حد سائل عن حد. انا بقى لازم ارجع، احسن رئيس القسم يحس بغيابي. سلام عليكم. سلام يا سيدي، مع السلامة. ما بدهاش بقى اتمشى تسكع لوحدي، يمكن من عارف. نفسي كل علاقة حتى من اي نوع. يا دين، يا سلام على البنت اللي جاية دي. صباح الخير يا حلوة. تسمح من فضلك؟ انا بقول يعني لو سمحت. من فضلك مش كده. وبعدين بقى واسع بقى. حاضر. وسارة مشيت. يا سلام لو كانت وافقتني، كنت قعدت انا وهي واتكلمنا واقول لها اني عشت طول عمري احلم بيها. و الله، بس نقعد فين؟ انت جيوبك مليانة هوا. طب وهي يعني؟ كنا تمشينا، خدنا الاتوبيس للهرم وتمشينا هناك على الرمل اللي مشى عليه الاجداد. اجداد ايه يا راجل اعقل. طبعا كنت عوضتها افلاسي بغنى الفكر وصحيت فيها عزة النفس. اخ يا سلام لو وافقت، كنا كده عشنا تخيلنا. اقول لها بحبك يا بنت بلدي، حبيتك وكنت بحلم بيكي طول عمري. وانا كمان يا عاطف، انت فارس احلامي. طبعا، امال هترد تقول ايه؟ ايه ده؟ ايه الخيابه دي يا سي عاطف؟ اعقل اعقل يا عاطف اعقل. ايه الله، مين اللي قاعد على القهوه دي؟ ده المفكر الاديب الاستاذ توفيق هلال، يمكن الاقي عنده حل اكيد. صباح الخير يا استاذ توفيق. صباح النور يا اخي. انا اسف يا فندم لتطفولي، تسمح لي اطلب منك طلب؟ تفضل. انا واحد من قرائك. اسمي عاطف يا فندم. اهلا. حرصا على وقتك هدخل في الموضوع على طول يا فندم. بين الكاتب وقراءه صله حميمه اكثر من الاصدقاء. طبعا. الحقيقه يا فندم انا واقع في ازمه جديده. نعم. انا كان بودي اساعدك، بس انا ما بشيلش فلوس كتير في جيبي. لا يا فندم، انا مش جاي اطلبك بمعونه ماليه، مشكلتي اشد. اشد؟ يا فندم، انا مشكلتي عاطفيه يا فندم. باختصار شديد، انا زي بقيه شبان كتير، محتاج واحده، ومش لازم تكون جميله يعني. مؤكد اخطات الرجل المناسب. حتى الرجل المناسب اللي سيادتك تقصده ما عادش مناسب لأمثالي. علشان كده يا فندم أنا قصدت الرجل المفكر. فيبدو أنك فريسة لتجربة عاطفية مريرة. بالعكس يا فندم، أنا أتسول أي تجربة ومش لاقيها. عجيبة، حاجة جديدة فعلا. المسألة بكل بساطة يا فندم أن الجواز دلوقتي بقى إنجاز ضخم، عاوز من الشاب 4 أعمار علشان يحققه تقريبا. كمل. حتى العلاقات، أي علاقات بقت مكلفة أكتر من الجواز. ده بسبب؟ طبعا طبعا يا فندم، الأسباب معروفة للجميع واضحة زي الشمس. وعايز مني إيه؟ تصدق يا فندم إني وصلت لسن 27 سنة وما سبقليش أي علاقة من أي نوع ومش باين حتم. مصدقك، جايز يحصل. والحل يا أستاذ توفيق من وجهة نظرك كمفكر وكاتب، أنا بشر. دي مأساة، وانت مش الضحية الوحيدة. والحل يا فندم؟ سؤال مهم جدا. والجواب يا فندم؟ لا يوجد جواب جاهز. أوعدك ننقض تقاليد الجواز السخيفة ونهاجمها. وعاوزنا استنى لغاية ما تنقضوا تقاليد الجواز السخيفة ونهاجمها وتطوروا المجتمع. أقول إيه؟ أيوة، كم من أجيال أجهضت في تاريخ البشرية. أستاذ توفيق ما تأخذنيش على صراحتي، الكلام ده ما يحلش. والمطلوب؟ رأي جيل الأساتذة المفكرين، مش عاوز حل المشكلة يجي في نهاية القرن اللي جاي. على كل حال سيبني أفكر ومر عليا بكرة. ولا عندك شغل يا أخ عاطف؟ متهيألي انت مزوغ. انت ليه بتزوغ؟ لا ما دي بقى مشكلة تانية. فكرتني، اروح امضي في الانصراف. يا رجاء الموظفة الجديدة. هي ناقصة ولا ايه؟ نعم. اتفضلي يا اختي. اهلا وسهلا. اتفضلي. بسم الله. مدي ايدك. متشكرة قوي سبقتكم. بفطر في البيت. يا ربي انا شفت الشكل ده فينا قبل كده. حتة بنت تجنن. اهلا وسهلا يا انسة رجاء. اتفضلي معرفك على زمايلك. دي بقى مدام نفوس. اهلا وسهلا. ودي مدام فكرية. وهنا مدام فتحية. وهنا بيقعد الاستاذ فتوح. وهنا عبده موظف الآلة الكاتبة وعليه وموظف البوست. اهلا وسهلا. وده بقى الاستاذ عاطف موظف جديد برضه. انت ده بقى اللي كان بيستظرف في الشارع النهاردة. اما مفاجأة. الاستاذ عاطف موظف جديد برضه. اتعرفنا ببعض من شوية. انا برضو متهيألي يعني شفتك قبل كده. ايوه يا استاذ عاطف، من ساعة واحدة بس وانا جاي. يا خبر، وانت اللي كنت؟ بالضبط انا اللي كنت. اهلا اهلا اهلا. ما تتفضل يا استاذ عاطف. معلش اصلها ازمة كراسي، الرجالة هنا بتضطر تقف. يا تنزل تتمشى في الشوارع مش كده يا استاذ عاطف؟ عن اذنكم. ايه هتدور على كرسي؟ لا حمضي انصراف وروح. هيعملوا ايه بس يا اخي؟ ما هو مفيش شغل، والنبي مساكين شبان الايام دي. شبان الايام دي بس هما اللي مساكين؟ طب والبنات؟ والنبي يختي في البنات برضو، الجيل كله ظروفه وحشه. يعني النهارده ما نزلتش تتمشى زي عادتك يا استاذ عاطف؟ انا الحقيقه شايف اللوم في عينيك يا نسا رجاء، لكن لما تجربي الفراغ يا ساتر. صحيح، هما ليه ما بيدوناش شغل؟ مش لما يلاقوا لنا مكاتب الاول؟ وفين بقيه الزملاء والزميلات؟ نزلوا كده ببساطه. طبعا الموظف هنا متهيأله انه بياخد مرتبه بس علشان الامضاء في الحضور والانصراف. طب ولو جه شغل؟ مفيش، يعني ضروري في حجم عمل ولو صغير. اللي بيشتغلوا بيطلب اجر اضافي. دي الإدارة حقيقي فضيت خالص. احسن. احسن ازاي بقى؟ لان كان نفسي الاقي فرصة اعتذر لك عن اللي حصل امبارح في الشارع. دي مش طباعي ابدا صدقيني. خلاص بقى احنا بقينا زملاء، انا نسيت خلاص. الفراغ وحش، علمني أنزل أتسكع في شوارع وسط البلد. بس ما بتزهقش؟ أهو تجديد بقى، ده الواحد من الفراغ قرب ينسى اللي اتعلمه في الكلية. الشغل هنا نفسه صلته مقطوعة باللي اتعلمناه. انت كان تخصصك ايه؟ تاريخ. لولا دوشة المكان كنت اقترحت عليك يعني القراية. ما بحبش القراية كتير. جيل التلفزيون بقى يعني مش بالظبط. احذرك من الملل والفراغ. فعلا اليوم طويل جدا، الواحد ابتدى يزهق، بس انا ما اقدرش اعمل زيك. مفيش مفر، سيرك، هتدوري على وسيلة لقتل الملل. بقالي نص ساعة واقف مستنيها. الله، طب وبعدين؟ بس هي بنتي تستاهل. ملفوفة كده وزي الغزال. هيجي بقى اعمل بقى منها اتقابلنا بالصدفة. يا دي الهنا. خلاص مروحه يا انسه رجاء. يا ساتر، اليوم طويل بشكل. ما بقالكيش 10 ايام بتقولي كده. لا فعلا كان معاك حق، ده فراغ قاتل. طب اتفضلي. على فين؟ نتمشى كده لغايه محطه الاتوبيس. انا ما بركبش اتوبيس، انا ساكنه هنا في وسط البلد. نعم هنا. ايوه قريب من هنا. يبقى بقى مش هتقدري تتمشي معايا، باظ الرسم كله وضاعت علي اللطعه. في حاجة أستاذ عاطف؟ لا لا أبدا، أصلي في إيه؟ بصراحة كنت ناوي أعزمك على فنجان شاي على قدي، يعني هنا في كافيتيريا قريبة. ما ينفعش بقى. ليه؟ لأنك ساكنة قريب. وما ينفعش ليه؟ بس خليها لبكرة. أهو نتخلص من الملل بين مواعيد الشغل. باي باي. باي باي. يا دي الهنا، والله وبقيت من كبار العشاق يا عاطف. هذا المكان فضل 5 دقايق وتيجي. خش يا واد عاطف استناها جوه. لا لا لا لا، انا ما عنديش اعصاب تستحمل الانتظار. والله بقى لك مواعيد يا عاطف، بقيت من كبار العشاق. روميو وجوليت، قيس وليلى، عاطف ورجاء. حكت يا دي الهنا، يا دي الهنا. صباح الخير. اتأخرت عليك؟ صباح الخير. لا لا لا ابدا، ده انا لسه واصل، ما لحقتش حتى ادخل يعني. اتفضلي. الشاي يا حضرات، والحساب علشان هسلم. متشكر متشكر. اتفضل. مستعجل قوي على الحساب يعني، خد. انت بقى كل يوم بتيجي هنا لما بتزوج؟ ما انت عارفه بقى اني بتسكع في الشوارع اضيع وقتي. بس ازاي بتسيق الزحام؟ انت قلتي لي ما بتركبيش مواصلات. ما انا ساكنه هنا قدام دار القضاء العالي. يعني مشوار مشي بسيط. لولا كده ما كنتش قبلت الوظيفه. انت غنيه بقى. لا ابدا، هو بابا موظف كبير ده صحيح، لكن يعني كل واحد الحال من بعضه بقى، وما كانش زي بعضه بالظبط. عندك اخوات؟ 2، مها لسانس اداب ونهى ثانويه عامه. وانتي؟ عندي 3 اخوات، اكبرهم في كليه الطب. ووالدك؟ اسمه محمد عبد الفتاح، مدير اداره قانونيه في شركه. يعني ميسور الحال. مش غني مش فقير. يبقى الامل ضعيف في المساعده في الجواز يا حلو. نعم. لا لا لا ابدا، انا بقى بابا موظف، وانت عارفه بقى طبعا الحياه دلوقتي بقت عبء، يعني بساعدهم برضك. وبصراحة كده بقى عيلتي مش هتحس بالراحة إلا لما تتوظف مها ونهى. طبعا، وعلى ما يتخرجوا تكون الأسعار اتضعفت. يلا. علشان كده بقى أمل بابا إن أسافر أنا وإخواتي بره. أنا بقى بكره فكرة السفر، وأتمنى ما احتاجلهاش أبدا. كده؟ طيب، لكن إزاي بقى بتتصوري مستقبلك وحياتك يعني؟ مش فاهم. مفيش واحدة عايشة من غير حلم. أنا بقى ما عنديش أحلام. كل إنسان له حلمه. حقيقي؟ طب وإنت بقى حلمك إيه؟ أنا بحلم بشريك لحياتي. وإيه اللي منعك من تحقيق حلمك؟ باختصار يعني ما جاتش الفرصة. كمل كمل كمل إيه؟ ما أنا قلت مفيش كفاية. اتكلمي انت بقى. انا تعرضت لتجربة بس كانت غير سارة. نعم. يعني تقدم لي موظف بيشتغل مع بابا وفشلت التجربة قدام العقباتية. ايه هي دي؟ المهر والشق. اه كده. طيب تقصدي يعني زي بعض الناس بتتصرف فيها. يعني بيتصرفوا ازاي يعني؟ يعني ممكن الاب يستغنى عن المهر. وده معقول؟ اه شربت الشاي؟ اه يلا بينا بقى. عاطف عاطف تعالي تعالي يا عاطف. انت فين؟ هكون فين بس يا مها؟ في الشغل طبعا. الله مالك باين عليك عرقان مع ان الدنيا برد. ابدا المواصلات والشغل ملل وفراغ. اوف الواحد مش عارف يعمل ايه. طب اقول لك ايه؟ تعالى لما اقول لك. في ايه؟ بيتنا اتعرض لغزوة قوية. غزوة؟ غزوة ايه؟ وش وطي صوتك. اتفهميني غزوة ايه؟ اتقدم لنوع سباك من الكسيبة عنده عربية وشقة في مدينة مصر. سباك؟ ايش ايش ايش وطي صوتك. طب وبابا رأيه ايه؟ ونوع ما هو ايه؟ ايوه يا بابا. طبعا عرفت منها الاخبار. الحقيقة يا بابا. ايه رأيك ايه؟ رأيك يا بابا طبعا. بس انا شايف ان نهى يعني ثانوية عامة ولسه هتكمل. ما هو اللي متقدم لها برضو يا ابني معاه شهادة صنايع. بس سباك يا بابا مش من مقامنا. مقامنا؟ يا ابني مقامنا ده انتهى من زمان. انتهى من زمان؟ امال ايه؟ يعني ده رأي الاباء. يعني ممكن رجاء تعملها وتقبل جوازة بالشكل ده؟ لا مش ممكن. ايه ده؟ طب ترفض؟ لا لا لا لا يا بابا انا ما اقدرش ادي لك رأي دلوقتي. سيبني بس افكر وارد عليك بكرة. استاذ توفيق هلال المفكر الكبير. اهلا. اظن سعادتك مش فاكرني يا فندم. ما تاخذنيش المشاغل كتير والسن له حكمه. انا فندم صاحب المشكله العاطفيه اياها يا فندم. افتكرت انت اللي عمرك ما سبق لك علاقه نسائيه كده. بس يا فندم حصل من كام يوم. اتعرفت في حد؟ عال عال عال. يبقى لقيت الحل. من كام يوم زميله حبيتها وفي نفس اليوم سبتها. ايه جيل متسرع ده الكلام اللي انتوا يا جيل الاساتذه عاملينه شماعه ترموا عليها عجزكم. نعم. لانكم لو لقيتوا الحل ما تقولوش الكلام ده. طب انت كنت بتدور على اي علاقه ولقيت الحب ليه ما استمرتش؟ لان البنات كمان معذوره. مش ممكن هتضيع وقتها في علاقه نهايتها اليمه. عاوزني يعني استنى لغايه ما احس انها عاوزه تخلص مني؟ لو معايا هتتعذب. تشرب حاجه؟ انا شارب كتير من الفراغ والملل والوحدة. أنا عطشان حاجة واحدة بس، الحب. نفسيتنا بعد ما وصلنا القرب الثلاثين بقت زي الأرض البور اللي اتشققت من كتر العطش. يا ريت كان في إمكاننا رفع السدود. يعني برضو مفيش حل؟ الحقيقة أنا فكرت المرة اللي فاتت ولقيت إنك ممكن تشغل نفسك بأي نشاط فكري رياضي ثقافي. كل ده هعمله بنفسية مشخبطة بتأثير خرابي شيطان العاطفة والرغبة في الجواز. انت بتسميها شيطان وهي اسمى وظيفة خلقها ربنا في البشر لتعمر الارض بالخلود. الحب والجواز نبات فطري يا استاذ. لو ما تهذبش باستمرار وتروى فروعه هتتحول لشوك يجرح وممكن يقتل. انا بيعجبني تفكيرك. وايه فايدته؟ معاناتك قربت تخلق منك فيلسوف. ايه فايدة انك تكسب الدنيا وتخسر نفسك؟ اتحرر من الكليشيهات وانت تقرب من الواقع وتفهم الدنيا كويس. هي حصلت تهني؟ قبل ما تكمل، اختي متقدم لها سباك وبابا موافق. وايه يعني سباك؟ مش بني ادم له حس وشعور؟ بكل تأكيد ناس مكافحين وقدروا يبنوا نفسهم. امال ايه اعتراضك؟ اعتراضي انه هيسبب خنق ميولها في التعليم. اعتراضي ان الجواز لو تم مش هيجي على الرضا كامل زي ربنا ما بيقول. اعتراضي انه مش هيتجوزها هيشتريها زي البقرة. انت اول واحد لو معك فلوس دلوقتي هتشتري بقرة. ما تاخدش رأيي وانا جعان جعان عن سوق العيش. شوف يا ابني ده تفاعل طبيعي في تطور المجتمعات. رجعنا للإكليشيهات للإكليشيهات. انا عاوز حل مشكلتي يا استاذ توفيق يا مفكر. شوف يا ابني تطور المجتمعات بيبقى زي عواصف البحر. واحنا بقى شبان الجيل مركب بتغرق. يا ساتر يا ساتر. وانتوا بقى يا كتاب نطيتوا من المركب في الوقت المناسب قبل ما تغرق. فهمك خطأ قاتم الرؤية مخطئ. الايام بينا يا استاذ نشوف مين فينا الغلطان. يا مفكر عن اذنك علشان السباك جايلنا البيت بس مش علشان يصلح الحنفيات لا علشان يمنع تسرب التعليم لعقل بنت قهرتها ظروف ابويا الموظف. مش عاوز قهوة يا استاذ عاطف. لا لا انا نازل فورا. مين رجاء؟ صباح الخير. صباح الخير. انت هاجرت ولا ايه؟ لا لا لا ابدا بس بنزل بدري. انا على العموم تعمدت اجي بدري عشان اقابلك. خير؟ ايه يا اخي فوحشتكش؟ مش عايز تعزمني على الشاي؟ طيب عزمك انا. استناني انا كمان عاوز ازوغ في نفس مكاننا الساعة 9. باي باي. باي باي باي باي. ايه ده انا مش مصدق وداني. رجاء بتقولي كده؟ معقولة؟ معقولة يتغير طعم الدنيا ولونها في ثواني زي الفجر لما يهل على الدنيا يبدر الليل بنور الصبح. الساعة كام؟ 8:30. طيران على الكافيتيريا. والله وبقيت من كبار العشاء تاني يا سي عاطف. كسبت فيا ثواب يا رجاء. ليه بقى؟ مقابلتنا دي غيرت عندي طعم الدنيا كأني اتولدت من جديد. طب وايه معنى نزولك من الشغل كل يوم قبل ما اجي؟ توهمت ان لقائنا الاول جايز يكون الاخير فنويت ابعد. يعني كنت عاوز تنساني؟ لكن الحب اقوى من كل شيء. على طول كده؟ لحد لسه معرفتنيش كويس. عرفت اللي قربني منك. زعلت منك قوي وانت بتهرب مني. حسيت انك اتعذبت لما عرفت ظروفي. يا سيدي ادينا بنتقاسم عذابنا. مع الحب مفيش عذاب ولا مشاكل. حماسك ده بيقربني منك. انا فكرت كتير لقيت ان انا محتاجالك لكن في نفس الوقت عاوزين معجزة. شوفي انا مفلس ويلزمني 4 اعمار عمري علشان احوش المهر وثلاث اعمار تاني عشان الخلو. اذا كان لابد من التعقل يبقى لازم حتى نتحاشى نشوف بعض. لا انا بس خايفة يتهمونا بالجنون. يلزمنا قدر من الجنون نواجه بيها عالم مجنون. طب افرض اننا اقنعناهم اتخطبنا يعني هنعمل ايه بعد كده؟ لو عندي خطة جاهزة كنت قلتلك عليها. يعني ريشة في مهب الريح هي خطوة مجنونة فعلا. لكن خطوة من اجن عاقلين مش اعقل مجانين. وايه الفرق؟ احنا اصلا عاقلين مش مجانين. خطوة مجنونة من ناس عاقلين اضطروا ليها لمسيرة جنون الدنيا. ولو كان الطريق مسدود؟ الطريق المسدود شعار الكسالة والعجزين. ثم مش شايفة ان حبنا يستحق المغامرة والتجربة؟ موافقة. انا في قرارة نفسي فكرت في كده بس حبيت اتأكد منك. انت مجنونة؟ انا مصممة عليه يا ماما. لا انا حنده لك ابوكي يشوف له صرفة معاكي. في ايه؟ مالكم؟ تعالى يا عبد الفتاح شوف بنتك جايبالنا واحد بيساعد اهله. ودي جريمه في مزاجكم يا ماما. يعني ما حيتهمش اللبى تتجوزيه ازاي؟ انا قلت لحضرتك رايي وارجوكي تنقلي وجهه نظري لبابا. في ايه يا رجاء كلميني. ماما هتفهم حضرتك عن اذنكم بقى. شوف البنت يا اختي. طب وديني ما انت مخطوبه له. ممكن افهم؟ بنتك المحروسه المتعلمه خريجه الجامعه. مالها؟ جايبالنا عريس. وانت معترضه ليه؟ قصدك ايه؟ قصدي نساير الامور بدل ما تخرج من ايدينا. لأنها كلمت أختي علي. يعني موافقها؟ ما قلتش كده، قلت نخلي كل حاجة تبقى قدام عينينا. يعني نوافق على الخطوبة؟ ده اختيارها، وخليها هي بنفسها تحكم عليه. كبدي يا بنتي، كان نفسي تعيش أحسن واحدة في الدنيا. الجيل كل ظروفه متلخبطة، ربنا معاها ومعاها. بقى بنت محمد عبد الفتاح ابن الحسب والنسب تترمي الرمية السودة دي. ما تكلمني زيادة دلوقتي، أنا مهما طلعت ولا نزلت موظف مدير عام، وقربت تبقى وكيل وزارة. طب قوليلي، والولد أبوه بيشتغل فين؟ موظف عدمان، ساكنين في حارة في شبرا. وأهله موافقين؟ يعني حيجي يتكلموا؟ طبعا، وهم حيلاقوا فرصة زي دي منين يناسبوا ولاد الحسب والنسب. دلوقتي بقالكم أكثر من 8 شهور مخطوبين. 8 شهور ونص يا طنط. تسمح تفهمني خطتك ايه؟ يعني ربنا يسهل. لقيت شقة؟ بجهز الخلو. لغاية امتى ان شاء الله؟ اسمع يا طنط، انا عندي اقتراح. اتفضل. جهزونا واعتبروا ده دين عندنا، يعني تضمنونا في سلف البنك. ما شاء الله ما شاء الله، اقتراح وجيه. طب ليه؟ مش مكسوف؟ عجايب ماما. انا ما عنديش حيلة، لكن ما فيش داعي للإهانة يا طنط. افسخ الخطوبة. انا مش هقبل الطلب ده الا من رجاء. اذا كنت بتحبها صحيح ابعد عن طريقها. يا ماما حرام عليك، كفاية بقى كفاية. رغم جرأتك انا بحب اقعد معك. الاستاذ الاديب المفكر توفيق هلال. مدام قلت كده يبقى هتبتدي الهجوم. على كل حال انا ما بتضايقش من عنفك. حظك كده بقى، انك انت الوحيد اللي بنفجر معاك. احنا اتقابلنا كام مرة؟ قصدك اقتحمت مكاني 3 مرات. سميه زي ما انت عاوز. قول، تفتكر لو مارست نشاط ثقافي او حتى رياضي زي ما بتقول، ها، هتنسين البنت الوحيدة اللي ظروفي سمحت ان اعرفها؟ حبتها حب العبادة، اتجمعت فيها كل الصور اللي كان ممكن اقابلها طول عمري. وايه طعم الحياة من غيرها؟ كل حب قاتم، حتى اصوات الطريق بتنعى ذكرياتنا. انا حزين حقيقي. وبكده انت حلت لي المشكلة، ما انا كمان حزين. وما بتقابلهاش في الشغل؟ مش هي زميلتك؟ انا طلبت نقلي، وفعلا اتنقلت ادارة تانية، عاطل في ادارة عاطلين جديدة. وخطتك؟ التسكع في الشوارع بدافع الفراغ من جديد، بس المرة دي بقى تسكع وانا الحزن متغلغل في اعماق نفسي. كنت بتسكع بنظارة وردية، لكن دلوقتي خلاص الدنيا ظلمت. كل منا لا بد ان يحمل مشاكله ويمضي في طريقه. يحمل مشاكله ويمضي في طريقه. تاني شعارات وكليشيهات، ده اللي واخدينه منكم. بقالنا شهرين بعاد عن بعض، وادينا رجعت للصياع في الشوارع، وده المكان اللي كنا بنتقابل فيه. يا سلام، ذكريات حلوه. طب ايه المانع ان ادخل واقعد ولو حتى لوحدي؟ الله، مش جايز هي كمان بتيجي تكتر الذكريات زي بالظبط؟ معقوله زمانها نسيت؟ هو في حد النهارده بيفتكر حد؟ يلا ادخل اشرب شاي. مش ممكن، مستحيل. انتي رجاء؟ عاطف لسه فاكراني وجايه مكاننا لوحدك؟ بيوحشني المكان اللي عشت فيه احلى اوقات عمري. لدرجه انك تيجي لوحدك؟ انت حتى المكان ده بتهرب منه. اتنقلت الإدارة تانية وما بقيتش أشوفك. بقيت أجي على أمل إني أشوفك هنا. يعني جيتي قبل كده كمان؟ كتير. أنا آسف يا حبيبتي. بعد إيه بتتأسف يا عاطف؟ أنا كان كل همي سعادتك وراحتك. حسيت إني لازم أبعد عن طريقك بظروفي القاسية اللي ما لقيت لهاش حل. سببت لي أكبر تعب. بقى كنت عاوز تطفي الأمل اللي نور حياتي. شمعة الحب ما تفضلش ولع وسط الزوابع والمهر وأسعار خلوات الشقة. بيت متواضع منور بشمعة حب أفضل من نجفة كريستال كهربتها صناعي. الشمعة موجودة لكن حتى الشقة المتواضعة يأست منها. كليه حبيبتي تابك معايا. ماشي على الشوك جنبك أفضل من السجادة العجل. أعطف أنا. أنت إيه؟ يا ريت ما تتصرفش بغباء بعد كده. انت بتسمي ده غباء؟ منتهى الغباء اننا نطفي بايدينا املنا الوحيد في حياه كلها وفاء ووضوح. لو انا اتجوزت غيرك هعيش معاه بخدع وانا بحبك. مش حرام اخدع انسان ملوش ذنب؟ يا عاطف انا هتجنن من كتر التفكير. غلط. هو ايه اللي غلط؟ التفكير. مش فاهم. احنا مش لازم نبعد عن بعض ابدا. ايوه بس ده ما ينفعش اننا نفكر في ظروفنا دي. التفكير بالعقل هو عدونا الوحيد. تاني احنا جربنا الارتجال والجنون في الخطوبة ونجحنا. اتخطبنا ما فشلناش غير لما فكرنا بعقلنا. تقصد ده لازم نتجوز حالا؟ مش معقول. حالا لازم نتجوز. انت جد في اللي بتقوله؟ جد جدا ومن غير لما نرجع لحد. وبعدين هتجيل السؤال ده بعد الجواز وقتها هنعرف نجاوب عليه وندافع عن حياتنا. اندفاع تاني زي الخطوبة؟ ما ظنش. طب ليه؟ لاننا عرفنا ودقنا طعم ومرارة الفراق. عرفنا ان لازم نلغي العقل مع دنيا مجنونة. مش عارفة. طب والناس؟ يا خبر يا ساتر على ناس وكلام الناس. يعني الجيران الزملاء. نبتدي بسرية كاملة يريحك كده. طب نفكر. نفكر في ايه؟ طب في اللي ممكن يحصل. اي تفكير بيصح قدام عينينا وحش كاسر اسمه التقاليد اللي مش دريانة بظروف الجيل. زوجتك نفسي. زوجتك نفسي. على سنة الله ورسوله. على سنة الله ورسوله. على سنة الله ورسوله. وعلى الصداق المسمى بيننا المقدم منه 25 قرشا. وعلى الصداق المسمى بيننا المقدم منه 25 قرشا. كم المؤخر يا سيد عاطف؟ أقول لسعادتك يا فندم اكتب 100,000 جنيه. لا لا لا 1,000,000 جنيه. هتجيبهم منين دول كلهم يا حبيبي؟ ومين قال ان هعوزهم بعد كده؟ انا مش حسيبك ابدا يا حبيبتي. يا حبيبي يا عاطف عمري ما هكون لك الا الزوجة الوفية الصالحة. انا مش هيبعدني عنك الا الموت. بس ما تنطقهاش. برضو؟ لا المرة دي بقى عاوزين شربات. نعم اصل النهاردة عندنا مناسبة سعيدة عاوزين شربات. ما عندنا شربات. طب ما فيش عصير؟ ايوة هنا. خلاص يا سيدي 2 عصير. عصير شربات برضو. يا ساتر الراجل ده دايما مكشر دايما نفسه ياخد مني بعشيش وانا ما بديلوش ابدا. طب انا اجيب له منين؟ عارف يا عاطف انا دلوقتي خلاص حسيت بالاطمئنان. اقتحمنا دنيا ما كانتش معترفة بينا. كسرنا الباب اللي كان دايما مقفول في وشنا. طب قولي بقى ايه شعورك دلوقتي بعد كتب الكتاب؟ شعوري يعني زي احساس انتزاع الحق من دنيا مغتصبة لحقنا. اظن التفكير دلوقتي ما يعتبرش جريمة. عندنا دلوقتي الاهم من التفكير في الناس. ايه هو؟ التفكير فيك وفيا في زوجين عاوزين يعيشوا في بيت واحد. احنا قلنا مش هنعلن جواز. لا احنا دلوقتي نعيش في فندق او اوتيل. طب والناس والاهل؟ لغايه ما نعلن جوازنا لازم يكون لنا بيت مؤقت نعيش فيه ايامنا ونفترق بالليل وبعد كده كل واحد يروح. بس اللوكندات غالية قوي واحنا نحاول يعني نشوف حاجة على قدنا. السيد رئيس مجلس الإدارة عاوزك يا أستاذ عاطف. نعم، رئيس مجلس الإدارة بنفسه؟ ليه؟ مش عارف. أترى عاوزني في إيه؟ ده أنا راجل عاطل. هو عاوزك بسرعة. غريبة، ده أنا عمري ما قابلته من يوم ما تعينت. أمري لله. أدخل. تعال يا فندي، اقعد. أيوة فندم. أنت عاطف عبد البر؟ أيوة فندم أنا. تشتغل إيه؟ والله الحقيقة لغاية دلوقتي يا فندم ما أسندوش لي عمل. أنا تحت أمرك في أي شغل. مش كفاية إن الهيئة سايبك عاطل ما بتشتغلش؟ زايد عن الحاجة يعني وسايبينك تقوم تكافئنا بارتكاب الجرائم في عز النهار؟ أنا يا فندم معين بحكم قرار عام ومحدش له فضل عليا، ثم أنا مش مجرم. حضرتك يعني مؤكد أخطأت الشخص المطلوب؟ كده طبعا مؤكد، مش أنا يا فندم. مين بقى اللي بيحرض الموظفات على السلوك المشين؟ نعم حضرتك مؤكد غلطان. بلاش تبجح يا أفندم. لا يا فندم أنا ما اسمحش لحضرتك بالإهانة. مش قوي كده، ده مش بتقابل أنسة رجاء محمد عبد الفتاح وتترددوا سوا على لوكاندة العش الجميل؟ ها؟ ايه دفاعك بقى يا فندم؟ اتكلم. أنا مش مجبر إني أقول أسرار. أنهي أسرار؟ لولا إني لابد أنقذ سمعتها تأكد إن كان لا يمكن هتكلم. اتفضل يا فندم. إيه دي؟ اتفضل الورقة دي. دي إيه؟ ده إثبات إن حضرتك مخطئ، واللي بلغك كمان مخطئ. رجاء مراتي على سنة الله ورسوله. بتقول إيه؟ اتفضل. اتفضل حضرتك اقرأ الورقة دي. دي وثيقة الجواز. اقرأ. اقرأ يا فندم اقرأ. شيء عجيب. لكن زملائكم يا ابني ما يعرفوش؟ لا يا فندم الحقيقة لا. ليه يا ابني ليه؟ ظروفنا يا فندم مش قادرين على المهر وخلو الشقة والأهل متمسكين، نعمل إيه؟ عندك حل سيادتك؟ طيب يا ابني طيب أنا آسف على لهجتي معاك، ما تزعلش. مفيش حاجة يا فندم مفيش حاجة. أنا مضطر أعلن جوازكم كتفسير ضروري لعدم تحويلكم لإدارة التحقيق. لا يا فندم لا بقى، أنا مستعد أروح للتحقيق لو في نهايته هيوجدوا لنا شقة من غير خلو. طيب يا ابني طيب، ربنا يوفقكم. أنا هصرف لكم مكافأة بسيطة من صندوق الزمالة. مبروك يا ابني. مبروك يا عاطف، ألف ألف مبروك. اجمد كده ولا يهمك. اهمني اهمني من ايه؟ يا سلام يا اخويا، ما انتش عارف حاجة غريبة قوي. يعني لولا زمايلك في الشغل عرفوا ما كناش عرفنا يا تعاطف. انا آسف يا بابا. ازاي يا استاذ؟ ازاي تتجوز من ورانا؟ بتحكي عليا بس. بس يا مه بس بقى. حاضر اديني حاسس اهو. جيل مجنون. ما هو يا بابا عاطف هيعمل ايه بس؟ ظروفه هو ورجاء ملهاش حل. قلت بس يا بنت. استني يا مه. الله انا مش مصدق. احنا يا ابني اعداك؟ احنا هنكره لك السعادة؟ انا ما قلتش كده يا بابا لا سمح الله. اديني سبب واحد يبرر تصرفك الغريب. انا اسف اني كتمت الموضوع اكراما لرجاء مراتي. خلاص بقت مراتك. امال هي ايه بس يا بابا؟ وبعدين يا مها قلتلك اسكتي. اتفضلي من هنا خالص. لا لا لا هسكت يا بابا هسكت. مبروك يا عاطف وابوس لي رجاء. جيل ما يعلم به لربنا. ليه بس يا بابا؟ عاوزنا نعمل ايه في ظروفنا دي؟ تقوم تتجوز في السر علشان ما اجرحش رجاء واسبب لها متاعب في بيتهم لغايه ما نسافر ولا نشوف لنا اي حل. احمق، وهي كمان زيك. استغفر الله العظيم، لولا ان شقتنا دجاه كنت جبتكوا وعشتوا معانا هنا. يا ريت يا عاطف يا ريت. لا يا مها انا مقدر شعوركم، انا متشكر يا بابا، بس البيت ضيق، كل الحكايه اوضتين وصاله. يعني الجواز حلو قوي؟ حلو عشان حضرتك ملهوف عليه؟ ده احنا يا دوبك عايشين بالعافية. ما هي بقى يا بابا سعادتكم دي هي اللي اغرتنا بالجواز. مدير اللوكان ده طلب الحساب لعاطف واديتهوله. طبعا، امال هسيبه يطالبنا؟ عال عال، يعني المهيتين اتفرقوا والحمد لله، وعليهم الخمسين جنيه مكافأة صندوق الزمالة. باقي معاكي كام يا حبيبتي؟ جبت لك علبة سجاير وباقي 2 جنيه وربع. ما انا يا حبيبتي بطلت السجاير. صحيح يا حبيبي، برافو عليك. متشكر. نرجع بقى علبة السجاير، احنا اولى بالخمسة وتلاتين قرش. مفيش اخبار عن عقود عمل برا ولا شغل تاني هنا؟ اديني بدور، مسيرنا حلاقي. تصور هنضطر نسافر ونضطر نشتغل في اي شغل. احنا لاقيين الشغل من غير حب ملوش لازم، افضل من الفراغ اللي عايشين فيه. ثم انه يعني حيبننا عيش الزوجية. على رأيك، كفاية اننا مع بعض. انت عندي بالدنيا كلها، يلا بينا. على فين؟ اللوكان ده وخلاص، ما معناش فلوس فيها. يبقى على الكافيتيريا بقى، نقعد مع بعض. ودي برضه عاوزة فلوس. اه صحيح، حقنا نسعى شوية في حكاية السفر دي يا عاطف. لازم نبني بيت في اي مكان على سطح الكرة الارضية. طبعا يا حبيبتي. عاطف. نعم يا حبيبتي. أنا في نار يا عاطف، في نار من اللي بشوفه في بيتنا من ماما وبابا. قبل كده قلتيلي باركوا وقالوا انتوا حرين. ما أنا كنت عاوز أبعد عنك مشاكلهم، خفت تصدموا بعض زي ما حصل أيام الخطوبة. تصور يا عاطف، أنا دلوقتي عايشة في بيت بيرفضني نهائي. خلاص يا حبيبتي، تعالي نعيش في بيتنا، بابا وماما وإخواتي عرضوا كده. بس بيتكم زي ما كنت بتقولي صغير، يعني لازم نشوف حل تاني. نفسي يبقى لنا بيت زي ما خلق ربنا. كل الاماني نقدر نحققها بالصبر مع الامل والعمل. دي كليشيهات يا رجاء، زي اللي بيقولها توفيق هلال، شعارات لا تحل ولا تربط. اوعى ترجع للياس تاني وتقولي نسيب بعض. انا عمري ما حسيبك يا حبيبتي، ده انت مراتي. طيب هنروح على فين دلوقتي؟ ها؟ هنفضل ماشيين كده في الشوارع؟ تعبتي يا حبيبتي. اسمع، تعال نروح نقعد عندنا في البيت، اوفر من الفلوس اللي بندفعها في الكافيتيريا وفي الكازينوهات. لا عندكم لا، تعرف مامتك نظراتها وكلامها وتقطمها. برضه نعذرها يا عاطف، دي امه ونفسها تطمن علينا. طب تيجي انت بقى نقعد عندنا في البيت. بس اخواتك بيذاكروا، مش لازم نعطلهم. وبيتنا صغير كمان، انا بحب نبقى لوحدنا. طيب تعال نروح اي كافيتيريا وامرنا لله في 50-60 قرش من ال2 جنيه اللي معفن. والنبي دي حاجه تموت من الضحك. حقيقي 2 متجوزين مش لاقيين مكان يقعدوا فيه مع بعض. حقيقي دي نكته. نكته وهي نكته. لما تيجي ردود على الاعلان هنبعت لكم على البيوت. بس احنا يا فندم ما قدمنا الطلبات، والورق هنا في السفاره حسب الاعلان. لسه ما جاش طلب. لكن يعني في امل يقبلونا؟ ليه لا، بس خليكم مرتاحين انتم واحنا هنبعت لكم. المره اللي فاتت يا فندم قلت لي نفس الكلام وما بعتوش. اللي نجحوا بعتنا لكم، ده شغلنا. هو متقدم كام شخص يعني؟ اوه كتير قوي يا قوه الله، دول 5 وظايف بس. اي خدمة تانية؟ لا ابدا، متشكرين قوي. يلا بينا يا عاطف. معاك حق، وادي فرصة طارت تقريبا. انا خايفة تيأس. ايأس من حاجة هتبني لنا عيش حبنا؟ حد يقول كده بس؟ ندوخ ونتلطع على السفارات عشان يدوب نفتح بيت نبتدي نعيش فيه. ما هو يا حبيبتي في زماننا ده اللي يفتح بيت ويقدر يبقى عمل انجاز رهيب. ده ابسط حق من حقوق اللي مطلوب منهم الحياة السوية. بكرة تتعدل. لو امبارح خدوا بالهم من النهاردة ما كانش ده بقى حالنا. أبائنا عاشوا دنيتهم وسابونا الأطلال. الله، مين اللي جاي هناك ده على باب الصفحة؟ ده الأستاذ توفيق هلال المفكر الكاتب. صديقي حبيبي، صديقي اللدود، صاحب الأمان الوردية. تعالي تعالي تعالي نسلم عليه. تعالي. يلا. صباح الخير. أهلا. مين؟ أنا اللي قابلت حضرتك 3 مرات في القهوة، عاطف. أوه انت صاحب الامل الضايع في الحب والجواز. ايوه عرفك رجاء مراتي. مراتك؟ يعني اتحلت عقدتك؟ تقريبا. اهلا وسهلا يا مدام رجاء. انس. نعم. انتوا هتلخبطوني ليه؟ ما هو جواز مع وقف التنفيذ. ها يعني كتبتوا الكتاب وبتكونوا نفسيكم. ما انت شايف اتقطع نفسنا في الجري على السفارات علشان عقود عمل بره. ها امال يعني تفتكر يعني رايحين نتفسح ونقضي شهر العسل زي بقية المخاليق؟ طب يا سيدي ما تزعلش كده، بكرة ان شاء الله تشبعوا فسح. وحضرتك بقى جاي استفارة علشان سفر برضو زينا كده؟ الحقيقة انا جاي اقابل الملحق الثقافي، بعمل كتاب عن تطور بلدهم. ومش بلدنا اولى بالتطور برضو ولا؟ مش ممكن تبطل اسلوبك الهجومي ده شوية؟ ما هو انتوا كمان بتحلوا مشاكل كل الناس الا مشاكلنا. مشاكلنا هتتحل مع الزمن. عن اذنكم. ما هي ما تفرقش كم سنة مع واحد زي حضرتك لقى فرصة استقرار ولو قليلة يعني، لكن احنا بقى نعمل ايه؟ انتم الامل. احنا الامل. تاني تاني يا استاذ توفيق اكليشيهات. اتفضل سعادتك بدل ما تتأخر على معادك مع الناس اللي اهم مننا في التطور. استنى يا جدعان، انا مش اتفقت معاك تبقى تجيني علشان ابقى مادة لموضوعاتك اللي بتكتبها؟ طيب كويس، ما انت بتقرا وبتتابع. كل كلامك معقول نظريا، لكن عاوزين حل عملي لمشاكلنا. تفتكر ان ده نظري؟ طبعا، ما احنا داخلين اهو السبع دخات. يا اخ عاطف، مش كان كل املك انك تلاقي واحده تقدر ظروفك؟ واللي تقدر ظروفه دي تذبحوها ولا تكافئوها؟ يا ريت كان في ايدي حاجه. امال نكلم مين؟ نشتكي لمين؟ للاسف انتم يا شبان مش لاقيين نفسيكم، مش عارفين انتوا عايزين ايه. هنعود ايه بس؟ عاوزين نعيش. علشان نثبت لكم ضيق الافق كان كل امالكم الجواز، وديكوا اتجوزتم. ايوه، بس جواز عايش بقى في الكازينوهات والكافاتريات. وخطتكم ايه؟ مفيش طبعا، ظروف جيلنا خلتنا زي الريشة في مهب الريح. كان لازم شيء من ساعة الافق والتروي. يعني كنت اضحي بحب الانسان ظلمته ظروفه واخدع واحد تاني اتجوزه وانا بحب غيره؟ هو ده التروي؟ مش قصدي كده. ما هو يحافظ على الانسان اللي حبيته يتجوز غيره واخدعه، يا كده يا كده. انتم معذورين ده صحيح، بس برضو كسلانين. كسلانين؟ واحنا دايخين السبع دخات على السفارات وعلى فرص عمل تانية تجيب لنا شقة وعفش. احنا بندفع تمن اخطائكم يا جيل الاباء. الله يسامحك، كل اللي حقولهولك اننا مرينا بظروف لنتم ولا غيركم يستحملها. مرينا بتضحيات اقرب للملاحم، ثوب الابطال. مش ممكن هتحس باللي استحملناه واللي عانيناه طول 40 سنة اللي فاتوا، لانه واضح انك اصغر من استعادة. شعارات اكليشيهات. بكرة تعرف ان اللي بتسميه اكليشيهات هو الحل الفعلي العملي. ازاي؟ لان محدش هيعمل لكم مستقبلكم، انتوا اللي لازم تنبشوا الصخر وتطلعوا الزرع. ايوه. رجاء يلا بينا. معك حق، يلا. شوف يا ابني انت وهي، غلطتنا الوحيدة اننا ما عودناكوش تاخدوا قراركم بنفسيكم، اعتبرناكم اطفال محتاجين رعاية. مش فاهم. خلاص، محدش هيحضر لكم الرضعة، انتوا كبرتوا، ازرعوا الارض، اعملوا لقمتكم، اعملوا مزارع، واعملوا مزارع دواجن مؤكد. بدل ما تستوردوها لنا بايظة، مش هنسيبكم تحققوا الملايين وتبيعوا لنا السم ولا تغلوا علينا الشقق وتستغلوا احتياجاتنا وظروفنا. ليك حق تقول الكلام ده، كم واحد مستهتر وصموا من الجيل اللي شال على اكتافه 4 حروب وتقلبات وتجارب التحول لخلق مصر من جديد. وكده بقى خلقتوا مصر من جديد. سلمناكم الامانة، لكن لسه عيال محتاجين لحد يحضر لكم الرضعة، على الاقل عايزين حد يرشدكم في كل لحظة. احنا اصلح ناس نرشد نفسنا، لانكم مش فاهمين ظروفنا. غلط، بتفوتكم حاجات. على سبيل المثال، مش فيه مجتمعات جديدة، ارض جديدة للي عايزين يعمروا؟ على الاقل تخففوا الضغط على رئة العواصم، بدل ما كل واحد فيكم لازق جنب امه وابوه. ابدا، ده احنا حتى مش عاجبينهم خالص، مستهزئين بينا. زي ما انتزعتم حقكم في الجواز من بين انياب التقاليد، انتزعوا اعجاب الاباء لما تبنوا حياتكم ومجتمعكم. بس لما تبقوا اباء علموا ولادكم تحمل المسؤولية. تعرف انها فكرة برضو يا استاذ توفيق، بس بيقول المجتمعات الجديدة لسه فيها مشاكل ومتاعب. مش بقول لكم لسه محتاجين حد يحضر لكم الرضعة؟ في السلام عليكم. من فضلك يا استاذ توفيق لحظة. انا اللي محتاج لحظة. انتم لحظاتكم كتير، ربنا يديكوا طولة العمر وتعيدوا لمصر بسمتها، لكن احنا خلاص تقريبا عملنا اللي علينا واكتر. ونروح فين نسأل على المجتمعات الجديدة؟ برضو عايزين حد يسأل لكم. اتعبوا شوية، ده احنا هلكانين مش تعبانين وبس. بس ناقصكم توجيه مجهوداتكم وطاقتكم في الاتجاه الصح. تقصد مثلا بدل ما تسرعوا الزحمة في الاتوبيسات سرعوا ارض وزرعوها بالخير. فكرة برضو. انتوا كنتوا رايحين فين؟ هنروح فين يعني؟ نقعد في كازينو ولا نتمشى على الكورنيش؟ معلش يا ريت تخلوا قعدتكم النهاردة في الهرم. ايش معنى يعني؟ مكان نسبيا هادي يناسبكم وفيه الاهم وارخص. مش هكلفنا الا تذكرتين اتوبيس مش كده؟ بس تذكرتين وان كانوا رخاص لكن حيوصلوكم لاغلى واعز مكان. تقصد روحوا شوفوا خوفه ومينا واحمس مستقين بيضربوا كف على كف من احوال احفادهم الكسلانين. حد بيستلهم حاجة من القبور؟ اذا كان اجدادكم ماتوا فاحنا نفس المصير، اللي حيعيش هو بكرة. لازم بكرة تبتدوه دلوقتي، ابتدوه دلوقتي يا كسلانين عن اذنكم. غريبة قوي كلامه النهاردة، مقنع جدا مش زي عوايده. كلام نابع من قلب مصري صميم. الغريب انه بيقوله لنا جوه السفارة ارضها تابعة لبلد تانية. فعلا شكل الهرم بيدي عزة نفس. فعلا الجو جاف وجميل والسما صافي. الله على منظر النجوم والقمر، بدر كامل. تعال نقعد هنا على الحجر ده. فعلا مكان هادي. يا ريت نبقى نيجي هنا كتير. على الاقل اوفر من الكازينوهات واللوكندات. ده احسن من الكازينوهات لانها ما فيهاش كل السحر والهدوء ده. الكازينوهات بقت استغلال. انا زهقت من الكازينوهات والمشي في الشوارع. نسيرنا نسافر بلد تانية ونعمل بيتنا تاني. طب ما تيجي نشوف حكاية المجتمعات الجديدة دي. نحاول رجاء. نعم يا حبيب. انت وحشتيني قوي. ما انا معاك اهو يا عاطف. امتى بقى يبقى لنا بيت؟ ده انت مراتي ومن حقنا نعيش حياتنا. وانا كمان يا حبيب. تعرف ان الهرم هادي فعلا. اوعدك نبقى نيجي هنا باستمرار، على الاقل بعيد عن الجرسونات والناس اللي بتتفرج على بعض في الكازينوهات. الجرسونات بقوا يتضايقوا مننا علشان ما بندهمش بقشيش. متشكر. هنا المتلك السائع قوي. وبعدين بقى ده لزق جنبنا ومش عاوز يتحرك. خلاص بقى سيبه يا عم. لا ده انا فاهمه قوي. خد يا اخ في حاجه. انا المتلك السائع قوي. شوف بقى ده مراتي. فهمت مراتك. حلوه منك دي. ما لكمش بيت؟ ما تعرفش طريق شقه من غير خلو؟ ما كانش يتعز. اذا كان قعدتكم على الحجر ده عاوزين فيها خلو ومقدم كمان. كل مكان بالخلو. لا لازم بقى نسافر ولا نروح المجتمع الجديد نبنيه علشان احفادنا ياخدوا خلو من اللي حيجي يزورنا ويزور اثرنا. لا يزال الحب فوق هضبة الهرم. اشترك بالتمثيل نادي رشاد، محمود الحديني، فاروق سليمان، ابو ضيف علام، ايمان علي محسن، احمد كمالي، عصمت الشناوي، ابراهيم حسنين، صلاح عفيفي، سمير التميمي، أمال غيث، وفريد عبد العال. الهندسة الإذاعية علي حامد. المخرج المساعد نشوى عبد المنعم. الحب فوق هضبة الهرم. قصة نجيب محفوظ. الإعداد الدرامي والحوار صلاح أحمد حسين. الإخراج إبراهيم الكردي.